الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم أبواب الخير التي رغب الله فيها وحث المؤمنين عليها هو باب الصدقة. هذا الباب الذي فتحه الله سبحانه وتعالى أمام كل مؤمن ومؤمنة، وأنزل فيه آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: وما أنفقتم وأنفقوا في وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والآيات في هذا كثيرة. هذه الصدقة أو هذا الخطاب الشرعي الذي جاء في هذه الآيات الكريمة ليس خطابا موجها للأغنياء فقط، فكتاب الله عز وجل أنزل على الأمة كلها، ليس على طبقة أو صنف واحد من أصنافها. فالأمر بالصدقة والترغيب فيها يشمل الغني ويشمل الفقير أيضا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. أن يتصدق الإنسان وهو بحاجة إلى هذه الصدقة، مالا كانت أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق عليك. فهذا يشمل الغني ويشمل غير الغني، فليست الصدقة من خصائص الأغنياء فقط. هذا خطاب لكل مكلف، كلنا مطالب بالصدقة وكل بحسب قدرته. وقد وعد الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، وعد المنفق الذي ينفق ماله في سبيل الله، وعده بأن ينفق عليه: يا ابن آدم أنفق عليك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار، يعني لم يستقر، لم يستطع أن يستقر وأن يثبت. فقال: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ من هم هؤلاء الذين قلت فيهم هم الأخسرون ورب الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وأشار إلى بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقليل ما هم. الأخسرون يوم القيامة هم الأكثرون أموالا، لكنهم بخلاء، بخلوا على أنفسهم لا على عباد الله، لأن الله تعالى هو الرزاق، إنما بخل عن نفسه بهذه الصدقة. وقل من يؤدي حق الله عز وجل، لأن هذا المال هو أمانة في يد كل واحد منا، وأمانة، هو مال الله في يدك، هو اختبار وامتحان لك، هل تؤدي شكر هذه النعمة أم لا؟ هذه الصدقة هي عنوان الصدق، لأن المتصدق يؤمن ويصدق بحسن الجزاء عند الله، لأن المتصدق يؤمن أيضا ويصدق بأن الصدقة لا تنقص شيئا من ماله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. المؤمن عنده يقين بأن هذا المال الذي أنفقه في سبيل الله أن الله عز وجل سيخلفه، وسيخلفه ويبارك له في ماله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أبدا، الصدقة لا تنقص من المال، ما نقصت صدقة من مال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، دخل على عائشة رضي الله عنها وكانوا قد ذبحوا شاة، سألها، قال لها: ما بقي منها؟ ما بقي من الشاة؟ فقالت رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها. يعني تصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها، تصدقت بالشاة كلها إلا الكتف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الكتف. قالت: ما بقي منها إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. صحح لها الجواب: بقي كلها غير كتفها، لأن المال الذي ينفقه المؤمن هذا هو الذي يبقى، وأما ما لا يتصدق به فهذا هو الذي يذهب ويفنى. فإذا تصدقت بالمال فهذا المال، إياك أن تعتقد وأن تظن بأن هذا المال قد ذهب، لا، قد حفظ لك هذا المال، وستجده يوم القيامة قد ضوعف لك أضعافا كثيرة. الصدقة أيضا تطهر القلب من داء الشح والبخل، الصدقة سبب في انشراح الصدر، ولها تأثير عظيم في هذا الباب، في انشراح الصدر وشعور النفس بالطمأنينة. كلما تصدق الإنسان وعمل الخير ودخل في هذا الباب العظيم من أبواب الخير الذي هو من خصائص الصالحين، هذا باب دخل منه الصالحون، دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل منه أبو بكر وعثمان وعمر، هؤلاء هم الصالحون الذين علمونا الصدقة، علموا الأمة كيف تتصدق. هذه الصدقة أيضا سبب في دفع كثير من البلايا والمصائب والشرور عن المتصدق، الذي يتصدق يدفع الله عنه البلاء. هذه الصدقة لا تدفع البلاء عن المتصدق فقط، بل تدفع البلاء عن المجتمع، فهذه المنكرات السائدة في مجتمعاتنا من أعظم أسباب زوالها الصدقة. جاء هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. رجل مؤمن، رجل صالح، قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فأخرج صدقته فوضعها في يد السارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فوصله الخبر وهو لا يدري بأنه تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وظن بأن الصدقة لم تقبل لأنها وضعت في غير موضعها. فلما كانت الليلة الثانية قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فأخرج صدقة فوضعها في يد امرأة زانية وهو لا يدري، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وظن أن الصدقة لم تقبل. فلما كانت الليلة الثالثة أخرج صدقة وقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فوضعها في يد رجل غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على زاني، على سارق وزانية وغني، يعني الصدقات كلها لم تقبل. فأوحى الله إليه أن صدقتك قد قبلت، أما السارق فلعله يستعف بها عن سرقة، وأما الزانية فلعلها تستعف بها عن زنية، وأما الغني فلعله يعتبر. انظر كيف يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا السارق، حتى لو وضعت الصدقة في يد السارق، قد تكون هذه الصدقة سببا في استعفافه عن سرقة ذلك اليوم، في ذلك اليوم لا يسرق. وهذا زوال للمنكر، إذا ساهم كل مؤمن بهذا يؤدي ذلك إلى زوال المنكرات في المجتمع. وبعض الناس اليوم يتشدد في هذا، إذا أراد أن يتصدق بصدقة يقول أخشى أن أضعها في يد غني أو في يد سارق أو في يد كذا. ما يهمك، صدقتك تقبل وتكون سببا في زوال المنكرات. ما الذي يهمك أن يأخذها من يستحقها أو من لا يستحقها؟ المهم أن لا تدخل في تلبيسات الشيطان. بعض الناس يلبس عليه الشيطان، يقول له لا تتصدق إلا على رجل فقير فقرا مدقعا يكاد يموت من الجوع، وإلا فلا تتصدق. لو ذهب يبحث عن هذا الرجل في الحي فإنه لن يجده أبدا، وبذلك لن يتصدق أبدا. فيأتيه الشيطان ويلبس عليه من هذا الباب. وبعض إخواننا إذا جاءوا بصدقة اشترطوا شروطا يستحيل توفرها، حتى إذا جاء بمال الزكاة يشترط شروطا لا يمكن أن تتوفر في فرد من أفراد الحي، وهذا من تلبيسات الشيطان. عليك أن تتصدق، أن تتحرى أهل الفقر، نعم، فإذا لم تجد أو تعثر عليك الأمر فتصدق لمن تراه مستحقا لها، حتى لو كان غنيا وأنت لا تدري فصدقتك مقبولة. وهذا الغني صدقتك عليه يأخذ منها العبرة، يرى بأنك دونه في الغنى ومع ذلك تتصدق فيعتبر. هذه الصدقة أيضا تكفر السيئات. قد جاء في حديث أبي ذر في الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، هذا الباب الأول، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا الباب الثاني من أبواب الخير. طبعا وأبواب الخير كثيرة جدا، فهذا من أعظم أبواب الخير هذه الصدقة. إذا تصدق المؤمن تصدق بماله حتى ولو كان يسيرا، فلا تحقرن من المعروف شيئا، حتى لو تصدقت بدينار واحد برغيف خبز، هذه صدقة تقبل عند الله. هذه الصدقة عباد الله إذا كانت من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إذا كانت من كسب طيب وقصد بها المتصدق وجه الله عز وجل، فإن الله تعالى يقبل منه هذه الصدقة ويضاعفها له أضعافا مضاعفة يوم القيامة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. هذا مثل ضربه الله للمتصدق وللمنفق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذي يتصدق كمثل حبة قمح أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فهذه حبة واحدة تضاعفت إلى 700 ضعف. كذلك الصدقات، ونحن نعلم بأن قاعدة مضاعفة الحسنات في الإسلام أن الحسنة تضاعف 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلا الصدقة، الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، بدليل هذه الآية: كل صدقة تتصدق بها فإنك تجدها يوم القيامة قد ضعفت إلى 700 ضعف. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة، مقدار تمرة فقط، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها كما لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الفلو هو الجمل الصغير عند ولادته، يكون صغيرا ثم يكبر عندما يربيه صاحبه، يكبر حتى يصير جملا عظيما. كذلك هذه الصدقة مثل التمرة، إذا تصدقت بتمرة فإن الله تعالى يربي هذه الصدقة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. ولهذا فهذا الباب، باب الصدقة، من أعظم الأبواب، وينبغي على المسلم أن لا يحرم نفسه من دخوله، باب عظيم فيه أجر عظيم ولا يكلفك الشيء الكثير. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل، المحتاج الذي يحتاج إلى شيء ويتصدق بنصفه أو بربعه، هذا هو جهد المقل، هذه أفضل أنواع الصدقات. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصدقة وحثنا عليها ورغبنا فيها، وهو سبحانه وتعالى بهذا يمتحن المؤمنين. فالمؤمن ممتحن ومختبر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المؤمن يختبر بالخير ويختبر بالشر، يختبر بالغنى ويختبر بالفقر، والسعيد من فاز في هذا الاختبار والامتحان. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من الصنف الذي فاز في الامتحان، ومن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تبلغوا هذه المرتبة ولن تحصلوا على درجة البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن تنفق مما تحب من مالك. لما نزلت هذه الآية بادر الصحابة رضي الله عنهم، أخرجوا أنفس أموالهم تتصدقوا بها. جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان أحب أمواله إليه الحائط، كان عنده حائط وهو بستان كبير فيه جميع أنواع الثمار. لما نزلت الآية تصدق به، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: حائطي هذا في سبيل الله. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. أما أبو بكر رضي الله عنه فسيرته معروفة، سيرته في الصدقة لا تخفى على أحد، كان أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماله، كان لا يمسك شيئا عن رسول الله ولا عن دعوة الإسلام. كذلك عثمان هو الذي جهز جيش العسرة، جهز جيشا بأكمله، وليس هذا بالأمر الهين. عثمان رضي الله عنه الذي لا يعرف كثير من الناس كيف كان يتصدق، كان من كبار التجار، كان يأتي بالسلع من الشام، من بلاد الشام، جاءته مرة قافلة، قافلة عثمان، وكانت قافلته قبل أن تدخل إلى المدينة، لما تكون في البراري المدينة، أرض المدينة كانت تهتز لكثرة عدد الجمال ولكثرة ما تحمله من المتاع، فكانوا يعرفون قافلة عثمان رضي الله عنه بهذا، يشعرون بأن الأرض تتحرك، فيعلمون بأن قافلة عثمان ستدخل قريبا. جاءت هذه القافلة، فجاءه كبار تجار المدينة وعرضوا عليه شراء هذه السلعة بالجملة، فقالوا له نعطيك عن كل دينار دينارين، يعني ألف بألفين، مئة ألف مئتي ألف، ضعف دائما. فقال هناك من أعطاني أكثر من هذه من هذا القيمة، فقالوا الدينار بثلاثة دنانير، فأبى. ولا يزال هؤلاء التجار مع عثمان رضي الله عنه حتى قالوا نعطيك في الدينار خمسة دنانير، فقال لا، هناك من أعطاني أكثر من هذا. قالوا ومن ونحن هم تجار المدينة؟ فقال يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله عز وجل أعطاني في الدينار عشر دنانير، أعطاني في الحسنة عشر حسنة، ففهموا بأن هذه القافلة كلها صدقة في سبيل الله. هكذا كان الصحابة يتصدقون، ونحن لا نبلغ هذه هذا المستوى. أعلم بأننا لا يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة، لكن على الأقل أن يتشبه المؤمن بهم، أن يسير على طريقهم، أن يسلك سبيلهم، أن لا يترك لداء البخل والشح، أن لا يدع له مجالا من التمكن من قلبه، لأن هذا داء خطير قد يؤدي إلى هلاكك وهلاك أهلك. الصحابة رضي الله عنهم نجحوا في هذا لأنهم علموا بأن الصدقة ليست كسائر الأعمال الصالحة، الصدقة عمل صالح متعد وليس قاصرا على صاحبه فقط. المصلي إذا قام ليلة فإنما نفع نفسه، الصائم إذا صام يوما فإنما نفع نفسه، أما المتصدق فإنه ينفع نفسه وينفع غيره. ولهذا فيوم القيامة يأتي الصائم بالصيام، ويأتي المصلي بالصلاة، ويأتي العالم بالعلم، ويأتي المجاهد بجهاده، أما المتصدق فيأتي بالصلاة، ويأتي بالصيام، ويأتي بالعلم، ويأتي بالجهاد، لأنه شاركهم جميعا، هو الذي بنى المسجد الذي نصلي فيه فهو يشاركنا في الأجر، هو الذي فطر الصائمين من حر ماله، هو الذي نشر كتب العلم ودعم مدارس تحفيظ القرآن فهو يأتي بالعلم، هو الذي دعم الجهاد بماله فهو يأتي بالجهاد. ولذلك فالمتصدق إذا تصدق في هذه الأبواب فإنه يشارك أصحابها في الأجر. ولهذا اتفق العلماء على أن أفضل أنواع الصدقة هي الصدقة الجارية التي يستمر نفعها بعد وفاة المتصدق، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الصدقة الجارية: بناء المساجد، دعم حلقات تحفيظ القرآن، نشر كتب أهل العلم وطباعتها وجعلها وقفا على المسلمين، هذه الصدقات الجارية، وضع المصاحف في المسجد، هذه كلها من الصدقات الجارية. وينبغي على المؤمن إذا أراد أن يتصدق عليه أن يتأدب بآداب الصدقة. وأختم بهذه ذكر هذه الآداب مختصرة. أول هذه الآداب أن يخلص لله تعالى، لا يتصدق من أجل أن يمدحه الناس أو أن يراه الناس أو يسمع به الناس أو أن يدفع الذم عن نفسه حتى لا يقال عنه بخيل. لا، إذا تصدقت بصدقة فأخلص نيتك لله، تتصدق إرضاء لله عز وجل. هذا أهم ركن في أركان الصدقة. ينبغي على المتصدق أيضا أن يتصدق بالمال الطيب لا برديء ماله. وبعض الناس إذا تصدق يتصدق بالرديء بدل من أن يلقيه في القمامة يقول لك أتصدق به، لا، هذا مما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تقصدوا الخبيث من أموالكم، الرديء من أموالكم لتتصدقوا به على الفقراء. ولو أنكم أعطيتم هذا المال الرديء لما أخذتموه، فكيف تعطيه وتتصدق به لله عز وجل؟ فينبغي على المؤمن أن لا يتصدق بالرديء من ماله بل يتصدق بالجيد منه. على المتصدق أيضا أن لا يمن على المتصدق عليه. إذا تصدقت على مسلم فإياك أن تمن عليه بالكلام، إياك أن تقول أعطيت لفلان كذا ولفلان كذا، لأن هذا من مبطلات الأعمال. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا من أن تمن على الإنسان، هذا أشد من أن تشتمه بلسانك. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أن ترد السائل بكلمة طيبة خير من أن تعطيه المال الكثير ثم تؤذيه بالمن وتتكلم في عرضه، وفلان أعطيته كذا من المال وفلان ساعدته في بناء بيته أو في تصليح بيته أو كذا أو في العلاج، هذا من مبطلات الأعمال. إذا تصدقت فحافظ على صدقتك ولا تتكلم بها. وليحذر المتصدق من الرجوع في صدقته. إذا تصدقت بصدقة إياك أن تطالب هذا المتصدق عليه أن يرد عليك الصدقة. إذا كانت الهدية يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ما بالك بالصدقة؟ إذا خرجت من هذه الصدقة وأعطيتها لمسلم فلا يجوز لك أن تعود فيها. ولا ينبغي للمؤمن أيضا أن يحتقر شيئا من صدقاته حتى ولو كانت صدقة يسيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا خلاصة ما يتعلق بوظائف وأداب الصدقة. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.